كل آمن Madame là, non, c'est pas لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وأطعناك ربنا وإليك المصير اذكر الله ربنا ولا تحملنا الله أكبر. الله ما شاء الله. طلع الناس. يا فضل الله. الله أكبر. لا تنزقوا Thank you. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل تعريك يا رب وزيد الغزال بسم الله الرحمن الله يا سيدنا يا رب احمد Oh, وأما الذين في قلوبهم زيغ